بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما حدث في هذا اليوم في مدينة سامراء المشرفة فاجعة كبرى، المشتكى فيها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى وليه الأعظم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج لينتقم من هؤلاء الظالمين ومن يقف خلفهم، ولينتقم من جميع الظالمين ويملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. لهذه المناسبة نتحدث على نحو الاختصار حول موضوعين. الموضوع الأول، ما هي الجذور؟ والموضوع الثاني، ما هي الوظيفة؟ أما حول الموضوع الأول، ما هي الجذور؟ عندما تحدث هنالك مشكلة، الأنظار عادة تتركز على ذات المشكلة، ولكن في الوقت الذي ينبغي أن نلاحظ المشكلة ينبغي أن ندرس الجذور التي انتهت إلى هذه المشكلة. ربما تكون الجذور تعود إلى أعوام، وربما تعود إلى عقود، وربما تعود إلى قرون. إذا هذه الجذور ما لوحظت وما عولجت، المشكلة في كل يوم تظهر بصورة. في قضية لا أريد التطرق إلى خصوصيات هذه القضية، دولتان متنافستان، إحداهما تقدمت على الأخرى في مجال من المجالات. رئيس تلك الدولة جمع مستشاريه، مضمون القضية، وقال يتبين من هذه القضية أن جميع مناهجنا التعليمية خاطئة، واتخذ قرار بتغيير جميع تلك المناهج من الابتدائية. قال هذه النتيجة التي وصلنا إليها تدل على أنه الطفل من يوم أن يبدأ في الصف الأول الابتدائي هذا منهج التعليم خطأ، لأنه أدى إلى هذه النتيجة. المسيرة الخاطئة، المنهج الخاطئ في يوم من الأيام يجب أن يظهر. فنحن في الوقت الذي ننظر فيه إلى المشكلة يجب أن نلاحظ ما هي الجذور التي أدت إلى هذه المشكلة، وإلا إذا عالجنا الظاهرة تلك الجذور تنتج ظاهرة أخرى في مكان آخر، في وقت آخر، بشكل آخر. بشكل عام الأمة تحتاج إلى حماية. المقدسات تحتاج إلى حماية. إذا لم توجد هنالك حماية، نبي عظيم من أنبياء الله تعالى من أولي العزم يصلب حسب الظاهر. نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حسب الظاهر صلبوه، ولكن شبه لهم، كانت هنالك عملية صلب حسب الظاهر، لأنه هذا النبي العظيم ما إلى حماية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء في معركة أحد عندما فقدت هذه الحماية كاد الأعداء أن يقتلوه، والمؤرخون يذكرون أشياء في إصابة النبي صلى الله عليه وآله في هذا المجال. الحاجة إلى الحماية، هذه المقدسات تحتاج إلى حماية. ما هي هذه الحماية؟ هنالك ثلاثة أنواع من الحماية. الحماية بالمعنى الأخص وهي حماية الروضة، والحماية بالمعنى العام وهي حماية المدينة، والحماية بالمعنى الأعم وهي حماية الأمة. هذه ثلاثة أنواع من الحماية نحتاج إليها. الأمة التي لا تملك الحماية، هذه الأمة لا تتمكن أن تدافع عن دينها، ولا تتمكن أن تدافع عن مقدساتها. اليهود في العالم، هذا من باب المثال، والمثال وإن كان يقرب من جهة ويبعد من جهة، كانوا أذلاء وكانوا ممتهنين، والعلة في ذلك واضحة، لأنه اليهود في كل مكان من العالم كانوا مادة للفساد والإفساد في كل مكان، هذا دأبهم. ولذلك دائما كانوا مطاردين، ودائما كانوا ملاحقين، ولكن فكروا في هذه العقود الأخيرة أو في هذه القرون الأخيرة، وأوجدوا لنفسهم حماية عالمية. أحد المفكرين الذين أسلموا في بلاد الغرب، هذا في تلك البلاد التي تدعي الحرية، يقولون بلادنا بلاد الحريات، هذا أثبت بالأدلة والبراهين أنه هذه القضية التي يقولونها التي هي قضية المحرقة خرافة. يقولون ما أدري كم مليون يهودي أحرقوا قتلوا كذا، هذه خرافة، أو على الأقل بهذا الشكل الذي يطرحونه أخذوا ذلك، مع أنه مناقشة في قضية تاريخية، مجرد مناقشة. أخذوا ذلك المفكر، حاكموا، فعلوا به ما فعلوا. الآن في العالم كله هنالك قانون يجرم العداء للسامية، يعني العداء لليهود. أي واحد ما إلى حق أن ينتقص أي مقدس من مقدساته. الأمة تحتاج إلى حماية، ونحن فقدنا هذه الحماية. ولذلك تشوفون في كل مكان في هذا العام في أفغانستان مواكب العزاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه تعرضت للهجوم والاغتيال والقتل والتفجير، وفي باكستان أيضا، وفي العراق أيضا. هذه الأمة حماية ماعدة، هذا يحتاج إلى تفكير، ويحتاج إلى تخطيط، ويحتاج إلى عمل، ولو هذا العمل أنتج بعد 10 أعوام. هذا هو الموضوع الأول على نحو الاختصار. الشيخ بهلول الذي توفي قريبا، هذا يعتقل في سجون أفغانستان. إذا الآن يهودي واحد في العالم يعتقل، اليهود يملكون أجهزة الضغط العالمي، يعني أنتم عندما تردون تضغطون على الدولة، ما هي وسيلة الضغط على تلك الدولة؟ الآن الجهات التي تقوم بهذه الأعمال التخريبية ما هي، وما هي وسيلة الضغط عليها؟ يعني كل جهة أكو هنالك وسيلة ضغط معينة. وسيلة الضغط لا يجب أن تكون هي الحرب أو التفجيرات، هنالك وسائل كثيرة للضغوط. اليهود يملكون هذه الوسائل، يضغطون. إذا يهودي واحد في أي بقعة من العالم يعتقل، اليهودية العالمية الصهيونية العالمية تقوم إلى أن تجبر تلك الدولة على الإفراج، أو تدفع تلك الدولة ثمن باهظ. أما الشيخ بهلول هذا يعتقل في معتقلات أفغانستان، ويبقى هنالك 30 عام في المعتقلات، ولعله لا يعرف به أحد، لا يعرف أحد أنه حي أو ميت، أنه وين، ما هو وضعه، إلى أنه بعد أكثر من 30 عام صدفة اتفق اتفاق أن حدث هنالك نزاع بين دولة أفغانستان ودولة ثانية، وتلك الدولة الثانية أخذت تشهر بدولة أفغانستان أنه في سجونها عالم معتقل كذا، فاضطرت تلك الدولة على الإفراج إلى الإفراج عنه. ما هي هذه الوسائل؟ طبعا اليهود يخلطون الحق بالباطل والمشروع بغير المشروع، ويستخدمون كل وسيلة، وهذا خطأ من الناحية الدينية من الناحية الإنسانية. إحنا مو كلامنا في هذا المنحة بهذا النحو، ولكن الأمة تحتاج إلى حماية، والحماية تحتاج إلى خطة ممتدة، وإلا في كل يوم تتكرر المشكلة في مكان من الأماكن. الموضوع الثاني، ما هي الوظيفة؟ هنالك وظيفتان، كل واحد منا ينبغي أن يفعل هاتين الوظيفتين بمقدار إمكانه. الوظيفة الأولى الضغوط بمختلف أنواعها، الضغوط بمختلف أنواعها، يعني عندكم صديق في البلاد الغربية تتصلون بذلك الصديق، المؤونة تلفون واحد حتى يتحرك، المسيرات السلمية وسيلة من وسائل الضغوط، الكتابة في الصحف والمجلات العالمية اللي هذا الشيء مغفول عنه أكثر، لعله الصحف والمجلات العالمية فيها مجال للكتاب، تكتبون آراءك، التلفزيون العالمي، الراديوات، القنوات، أكو هنالك مجال لإبداء الرأي. الآن ظاهرة جديدة موجودة في العالم، الرأي العام الإلكتروني، هاي ظاهرة جديدة، الإلكترون يخلق رأيا عام، وأي واحد مهما كان في درجة من درجات الضعف يتمكن أن يساهم في هذه الضغوط كمجموع مؤثر. إذا هنالك جهة معينة وراء هذه الأعمال، إذا هذه الجهة فضحت في العالم، هذه الجهة تضطر أن تخف وأن تتراجع. الرأي العام العالمي جدا مؤثر. هذا المطلب الأول، الضغوط. المطلب الثاني، الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه، هذا أيضا مؤثر جدا. إقامة مجالس الدعاء في البيوت وإن كانت متواضعة مختصرة. مرة نقلت لكم، الله سبحانه وتعالى قدر لليهود فترة، اليهود في العهود القديمة فترة ممتدة من العناء في ظل حكم الفراعنة الذين كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ولكنهم دعوا وتضرعوا وألحوا، الله سبحانه وتعالى خفف تلك الفترة، لعله تلك الفترة كانت المقدرة لهم 160 عام، لعله الله سبحانه وتعالى أسقط منها 130 عاما تقريبا. الدعاء مؤثر، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى مؤثر، قراءة دعاء التوسل في البيوت والمجامع وما أشبه ذلك مؤثر، أن يكون الفرد دعاء. هنالك كتاب لطيف، الصحيفة النبوية الجامعة، بعض العلماء نشر هذا الكتاب جديدا، دعاء الأنبياء. واحد يلاحظ في حياة الأنبياء وفي حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الدعاء في كل مشكل، إقامة مجالس التعزية في البيوت والحسينيات وما أشبه ذلك، هذه كلها مؤثرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الآن المؤمنون في كل العالم يعانون المشكلات التي لا يعلم إلى أين تنتهي. التضرع إلى الله سبحانه والدعاء وتشويق الآخرين على الدعاء مؤثر جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يعجل لوليه الفرج، ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.